ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده نورا وهدى، وبين فيه الأحكام لعباده ولم يتركهم سدى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقفة مع بعض آيات يوم الفرقان. هذا اليوم الذي أعز الله تبارك وتعالى فيه نبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، كان في مثل هذا اليوم المبارك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترد بعض أمواله التي أخذت منه ومن صحابته في مكة، ووعده الله تبارك وتعالى إحدى الطائفتين، إما أن يأخذ طائفة أبي سفيان وهي العير وما فيها، وإما أن يأخذ طائفة أبي جهل وهي الحرب وما فيها. يقول الله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ظن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر سهلا ميسورا، وكانوا لا يريدون ذات الشوكة وهي الحرب. والله تبارك وتعالى وعدهم إما أن يأخذوا القافلة وإما أن ينتصروا على أبي جهل ومن معه، ولكنهم يريدون الأمر السهل، والله تبارك وتعالى لا يريد هذا، إنما يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فإنما بعثك الله تبارك وتعالى لتخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا هو الذي يريده الله تبارك وتعالى، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فطرح النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على عتبة عبودية ربه، وظل طوال الليل يدعو ربه ويناشده، حتى أتاه أبو بكر رضي الله عنه فقال له: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فإن ربك منجز لك ما وعد. فأتى المدد من الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أتى المدد من رب العالمين تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة لما اطلع الله على قلوبهم فرأى فيها خيرا، فأنزل الله تبارك وتعالى ملائكته. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عليه السلام، فقال جبريل: يا محمد، ما تعدون من شهد بدرا فيكم من المسلمين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو من أفاضل المسلمين، أو كلمة نحوها. فقال جبريل عليه السلام: وكذلك نعد من شهد بدرا من الملائكة. بل في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته وهو يبشرهم ويطمئنهم: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. إن ابن عباس رضي الله عنه يقول: بينما رجل من المسلمين يطارد رجلا من المشركين، إذ سمع صوتا من فوقه وفرقعة صوت، واسم الفرس حيزوم، فكان هذا المنادي ينادي ويقول: أقدم حيزوم، أقدم حيزوم. فقال الرجل: فسقط الرجل من المشركين، فقطع أنفه وشق وجهه واخضر ذلك أجمع. فلما حكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: صدقت، ذاك ملك من مداد السماء الثالثة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى، يبشر الله تبارك وتعالى عباده وأولياءه أنه سبحانه هو الذي يتولى نصرتهم، وهو الذي يتولى إمدادهم من عنده سبحانه. إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. إن عمر رضي الله عنه لما فتح الله تبارك وتعالى عليه حصن تستر وقف الهرمزان ومثل أمام عمر، فنظر الهرمزان لعمر وقال له: يا عمر، لما كنا نحن وأنتم بمعزل عن الله كنا نغلبكم، فلما صار الله في جانبكم غلبتمونا. لتعلموا أننا لا ننتصر لا بعدد ولا بعدة ولا عتاد، إنما ننتصر إذا كنا على الجادة وعلى طريق الله المستقيم. وما النصر إلا من عند الله. إن الله عزيز حكيم، إن الله سبحانه عزيز لا يقهر ولا يهزم جنده، ولا يستطيع أحد أبدا أن يناله بسوء. حكيم في أنه شرع الجهاد ليجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وكان قبل ذلك في الأمم السابقة يرسل الله تبارك وتعالى الآية العظيمة على من يكذب أتباع الرسل، وعلى من يكذب أنبياءه ومرسليه. فلما أهلك الله تبارك وتعالى فرعون جعل لموسى وشرع له جهاد الكفار، ثم كان هذا هو الشرع بعد ذلك. إن الله عزيز حكيم. ثم يمن الله على عباده المؤمنين فيقول: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إن الخائف لا ينام، وإن الذي يحمل الهم في قلبه لا يستطيع أن يخلص إلى النوم. فمن الله على المؤمنين لما كانوا في هذه المرحلة الأخيرة وفي هذه المرحلة الخطيرة، من الله عليهم أن غشاهم النعاس، فنام القوم مطمئنين حتى يستطيعوا أن يجاهدوا الكفار. قال الله تبارك وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء. نزل المطر من السماء ليطهر الله تبارك وتعالى المؤمنين. لما أصاب بعضهم الجنابة فأتى الشيطان فوسوس إليهم، فأراد الله تبارك وتعالى أن يطهرهم. كذلك يقول الله تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. كان المؤمنون في العدوة الدنيا وهي الأرض القريبة من المدينة، وكان الكفار في العدوة القصوى وهي الأرض القريبة من مكة، وكانت الرمال تحت أقدام المسلمين فكانت تسوخ فيها الأقدام فلا يستطيعون الكر والفر. فأراد الله تبارك وتعالى أن يثبت أقدامهم، فنزل المطر من السماء فلبد المطر الرمل فأصبح الرمل صلبا حتى يستطيع المسلمون أن يثبتوا عليه ويثبت به الأقدام. كذلك أوحى الله تبارك وتعالى إلى الملائكة: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وكان من الأسباب التي من أجلها هزم الله تبارك وتعالى بها الباطل غباء بعض أهل الباطل. قام أبو جهل عليه لعائن الله المتتالية واستفتح فاستجاب الله له. قال تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. قام أبو جهل فدعا ربه فقال: اللهم أظلمنا، اللهم أقطعنا للرحم وأظلمنا لصاحبه وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة. فاستجاب الله تبارك وتعالى له لأن الله مع المؤمنين. كذلك من الأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى للنصر على الأعداء ذكر الله تبارك وتعالى. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن هذا الرجل القوي من العرب الفارس الشجاع وإن كان على الشرك إلا أننا نمدح له شجاعته. كان وهو في عز الحرب يذكر محبوبته فيساعده هذا على القتال. لماذا؟ لأن ذكر المحبوب يعطي القلب قوة. كان يقول: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. فذكر الله تبارك وتعالى في كتابه أن من ضمن الأسباب التي تعطي القلب قوة أن يذكر الإنسان محبوبه، ولا محبوب أعظم وأكمل وأجمل وأجل من الله تبارك وتعالى. فإذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم بالمدد والنصر لما اطلع على قلوبهم فرأى فيها خيرا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، الشرط يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. وقال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال الله تبارك وتعالى: ألا إن جندنا لهم الغالبون. فحري بنا عباد الله أن نكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لما وجدوا أنفسهم في هذه المرحلة الخطيرة، أخذوا بأسباب القوة والنصر، وأن نتجنب أسباب الضعف والهزيمة حتى يعيد الله تبارك وتعالى لنا عزنا ومجدنا وسؤددنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه، وأرنا فيه عجائب قدرتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.